الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فيقول الله جل في علاه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة، اتقوا من الله محنة، اتقوا اختبارا. يقول ابن زيد: الفتنة الضلالة، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم منها. هذه الآية يقول ابن كثير عليه رحمة الله نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها تعم غيرهم. هذا القول الصواب من كلام أهل العلم عليهم رحمة الله: لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ما تصيب الظالمين فقط، وإنما تصيب غير الظالمين كذلك. أي نعم، يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وأرضاه: لأنهم رأوا المنكر فما نهوا عنه. رأوا المنكر والعياذ بالله. ما تقول: أنا بعيد عن الفتنة، أنا ما أتكلم، ما أصابتني الفتنة. تسمع الأغرار الأغمار يتنقصون من أهل العلم ويتفكهون بأعراض أهل العلم عليهم رحمة الله أحياء وأمواتا، وما تحرك ساكنا وتدعي أنك بعيد عن الفتنة. أصابتك الفتنة عبد الله، أصابتك الفتنة عبد الله، إذ لم تأمر بمعروف ولم تنه عن منكر. ما تقول: أنا بعيد عن الفتنة، والقوم يؤصلون الأصول ويردون كلام أهل العلم وراء ظهورهم، ويلبسون على إخوانك من المسلمين، وأنت ساكت لا تحرك ساكنا. أصابتك الفتنة عبد الله، يقول أقوام كذلك. نحن بعيدون عن الفتنة وهم في أم رأس الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. استحسنوا ما كان عندهم بالأمس قبيحا. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه: إذا أردت أن تعلم أأصابتك الفتنة أم لا، فلتنظر هل ترى حراما ما كنت تراه حلالا، وهل ترى حلالا ما كنت تراه حراما. فإن كنت كذلك فقد أصابتك الفتنة. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، وأن تنكر ما كنت تعرف. ويقول عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه: إنكم لن تزالوا بخير ما لم تنكروا ما كنتم تعرفون، أو تعرفوا ما كنتم تنكرون. ويقول عبد الله بن عون: إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبح. ويقول الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: لا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحه حسنا. أما كان بالأمس قبيحا عند أقوام، ما صار لهم اليوم حسنا. إي والله، بالأمس كان قبيح أن يقال وأن يقعد أن فلاناً معصوم يصيب ويخطئ، كلمة حق لا نردها، لكن لا محالة أريد بها باطل. قالها من قبلكم أقوام فأنكرتموها، وها أنتم اليوم تستحسنونها. أما كان قبيحا بالأمس أن يدندن أتباع المأربي حول هذه القاعدة، فلما اليوم تصير حسنة؟ أما كان قبيحا بالأمس أن يقال لا يلزمني قول العالم وإنما العبرة بالدليل، لما صار اليوم حسنا؟ ما الذي صيره حسنا؟ إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. نسأل الله السلامة والعافية. تأمل تدبر عبد الله، وإن والله أشد الدواهي وأشد المعضلات السم الناقع الداء العضال الوقيعة في أعراض الفحول الجهابذة، التفكه بأعراض العلماء بل هي من أوضح علامات أهل البدع. يقول أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل السنة. العلماء غسلت أدمغتهم، قيلت هذه كلمة؟ نعم قيلت، بالأمس ما ترتضى واليوم تصير حسنة. العلماء نسأل الله السلامة والعافية صاروا ألعوبة يتلاعب بهم، قيلت هذه كلمة؟ إي والله قيلت، بالأمس كانت من أجرم الجرائم ومن أدهى المعضلات، واليوم بقدرة قادر تصير حسنة. اللهم سلمنا وسلم أفواهنا من التفكه بأعراض عامة المسلمين بل هالفحول الجهابذة. العلماء ما هم خبثاء لكن مغفلين. تأملوا واسمعوا وانظروا إلى ما آل إليه حال القوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي لعالمنا قدره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يقول طاووس عليه رحمة الله: من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة المسلم، والسلطان والوالد. يقول ميمون بن مهران: العلماء ضالتي في كل بلدة، وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. ويقول سفيان بن عيينة عليه رحمة الله: أرفع الناس منزلة، تأمل، أرفع الناس منزلة من كان بين الله وبين خلقه، وهم الأنبياء والعلماء. ويقول إسماعيل بن حماد: كنت إذا رأيت زبيدا في السوق وجف قلبي، تصطك أطرافي خشية وهيبة وإجلالا لعلماء سبروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حماد بن زيد: سمعت أيوب بن أبي تميمة السختياني عليه رحمة الله يقول: جالست الحسن البصري عليه رحمة الله 4 سنين ما سألته يوما هيبة له. يقول الليث: كنت أمشي مع طلحة بن مصرف فقال لي: لو علمت أنك أسن مني بليلة ما تقدمتك. هذا في السير في المشي، سبحان الله. تأملوا وانظروا وقارنوا بين حال الأولين الصالحين الخيرين وبين حال أقوام نسأل الله السلامة. تقدم العلماء بمفاوز في مسائل يتورع عن الكلام فيها أكبر العلماء، ويظهر أنه يوقر أهل العلم. فعلك ما يوضح هذا، عملك ما ينبي بهذا، حالك لا يشعر بهذا. كان الليث بن سعد عليه رحمة الله يمشي، نحتاج والله إلى الأدب مع العلماء، نحتاج إلى الخلق مع العلماء. كان الليث بن سعد يمشي فرأى من أصحاب الحديث شيئا فقال: أنتم أحوج إلى يسير من الأدب منكم إلى كثير من العلم. ونظر عبيد الله بن عمير إلى أصحاب الحديث ورأى زحامهم فقال: شنتم والله العلم وأذهبتم بنوره، لو أدركنا وإياكم عمر رضي الله عنه لأوجعنا ضربا. ما الذي فعلوا؟ زحام، مجرد زحام. فما بالك بالجهال المجاهيل يزاحمون أهل العلم بأنهم يقولون على الله بغير علم، وينبذوا كلام أهل العلم وراء ظهورهم. كنت ربما رأيت الشدة من العلماء ولا ترى في المقابل إساءة. يقول الشافعي عليه رحمة الله: قيل لسفيان بن عيينة: إن أقواما يأتونك من أمصار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. قال: إن ذهبوا وتركوا ما ينفعهم لسوء خلقي إنهم والله لحمقى. فينبغي أن نعرف لأهل الفضل فضلهم، وأن ننزل الناس منازلهم، وهذا ما يكون بمجرد الدعاوى، وإنما يكون بالاستمساك بالسير على طريقهم، طريق الأولين. سلكوهم الدرب، سلكوا درب من قبلهم فنجوا بإذن الله، وإن سلكنا درب من قبلنا ننجو بإذن الله تعالى. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: ألا إن خير القيل كلام الله، وخير الهدى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا إن الناس لا يزالون بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. وكذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من علامات الساعة أن يلتمس العلم لدى الأصاغر. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: سيكون في آخر هذه الأمة أناس يتكلمون بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. ويقول البخاري عليه رحمة الله: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إنما الناس بشيوخهم، إنما الناس بعلمائهم، فإذا ذهبت الشيوخ فمع من العيش؟ أو يطيب العيش مع الجهال المجاهيل؟ يطيب العيش مع الأغرار الأغمار؟ يطيب العيش مع الضغابيص؟ يقول جرير: جربت عركي في كل معترك غلب الأسود فما بال الدغابيص وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس يتكلم أغمار في دين الله يكتبون المقالات يردون أصول أهل العلم وينسبونها لغيرهم مكرا وخبثا حتى يلتبس القول على الأصاغر حتى يلتبس القول على العامة يأتون إلى أقوال منسوبة لأهل العلم مكرا وخبثا منهم لا ينسبونها لقائليها وإنما ينسبونها إليكم ينسبونها لعامة أهل السنة يردونها والعياذ بالله. يقول الفريابي كان سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري آسف إذا رأى هؤلاء النبطي يكتبون العلم تغير وجهه فقلت ما لك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم اشتد عليك. قال كان العلم في العرب وفي سادة الناس ومن هم سادة الناس غير العلماء كان العلم في العرب وفي سادة الناس فإذا خرج إلى هؤلاء غير الدين إي والله غير هؤلاء دين الله سبحانه وتعالى هؤلاء المتعالمين هؤلاء المتشدقين هؤلاء المتفيقهين أهلكهم العجب أهلكهم الغرور. يقول الشاعر إذا دخل الغرور برأس غر توهم أن منكبه جناح إذا دخل الغرور برأس غر توهم أن منكبه جناح تعالوا وبعلوهم نبذوا كلام أهل العلم وراء ظهورهم تعاظموا وتعاظمهم بصنيعهم يعرف. يقول الشاعر ملء السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ إي والله إنهم لفرغ. يقول الشاعر خير الدقيق من المناخل نازل وأخسه وهي النخالة تصعد خير الدقيق من المناخل نازل وأخسه وهي النخالة تصعد والكبر تبغضه الكرام والكبر تبغضه الكرام وكل من يبدي تواضعه يعز ويحمد. نعم تكبروا وذب العجب في قلوبهم فأطروا وبطروا وظلموا وطغوا وبغوا ما سلم منهم أحد. يقول الفضيل بن عياض عليه رحمة الله ما أحب أحد الرياسة إلا طغى وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. ونعم والله إنهم قد تتبعوا عيوب الناس وكرهوا أن يذكر أحد بخير حسدا وظلما وجورا تتبعوا العيوب وكرهوا أن يذكر أحد بخير حتى ألهاهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة. ما أقولها عبثا فقد أخبرني من أثق في دينه ومن أثق في صدقه أنه جالسهم يوما في المدينة أعز البقاع على الله بعد مكة فجلسوا عامة ليلتيهم يخوضون في أعراض إخوانهم يتلذذون ويتفكهون حتى أقبل الفجر بال الشيطان في آذانهم فناموا جميعا ما أوقظهم إلا حر شمس الضحى نسأل الله السلامة والعافية قيدتهم الذنوب قيدتهم المعاصي. يقول الربيع بن صبيح قلت للحسن إن قوما يجالسونك يتبعون السقط من كلامك حتى يجدوا للوقيعة فيك سبيلا. قال: يا يكبر ذلك عليك، فإني أطمعت نفسي في خلود الجنان فطمعت، وأطمعتها في رضا الرحمن فطمعت، وأطمعتها في السلامة من كلام الناس فلم تطمع، لأني رأيت الناس لا يرضون عن خالقهم، فعلمت أنهم لا يرضون على مخلوق مثلهم، نسأل الله السلامة. يقول أبو عاصم النبيل عليه رحمة الله: لا يذكر الناس فيما يكرهون إلا سفلة لا دين لهم، إلا سفلة لا دين لهم. ويقول بكر بن عبد الله المزني عليه رحمة الله: إذا رأيتم الرجل موكلاً بعيوب الناس ناسياً لعيوب نفسه فقد مكر به. نقول هذا ما نريد أن نرد كلام أهل العلم عليهم رحمة الله في أصل من أصول الدين وهو الجرح والتعديل، لكنما للجرح أمور يضبطها العلماء، ومن سار على دربهم ومن سلك مسلكهم يجهلها هؤلاء الجهال المجاهيل، هؤلاء الأغرار الأغمار. الجرح والتعديل يحتاج علما بدين الله، الجرح والتعديل يحتاج إنصافا، الجرح والتعديل يحتاج تقا وورعا. إذا ما تكلمت لا تقودك إلا الغيرة على دين الله، لا يقودك إلا الذود عن حياض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبغي الخير لإخوانك لأنك تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنصح نفسي وأنصحكم وأنصح القوم كذلك أن يتواضعوا إذا ما أرادوا الرفعة في الدنيا والآخرة، يتواضعوا لله سبحانه وتعالى يرفعهم الله عز وجل. يقول الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: لو أن المبتدع تواضع لكلام الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابتدع، ولكنه أخذ برأيه فاقتدى بما اخترع، نسأل الله السلامة. ويقول الفضيل كذلك: من وقي شر خمس وقي شر الدنيا والآخرة: العجب والرياء والكبر والإزراء والشهرة. ويقول كعب الأحبار عليه رحمة الله: إياكم والعجب فإنه الذبح والهلاك. ويقول الكعب الأحبار كذلك: اتق الله عبد الله وارض بدوني من المجلس، واعلم أنه لو ملأ علمك ما بين السماء إلى الأرض مع العجب ما زادك الله إلا سفالا ونقصانا. ويقول سعد بن إسماعيل عليه رحمة الله: احتقار الناس مرض لا يداوى. يقول الحارث بن نبهان: قال محمد بن واسع يوما وصحاباه: ذهب أصحابي فقلت: رحمك الله أبا عبد الله، أليس قد نشأ نشء يقومون الليل ويصومون النهار ويجاهدون في سبيل الله؟ قال: أخٍ. ثم تفل عليه رحمة الله ثم قال: أفسدهم العجب. فأسأل الله العظيم أن يسلمني وإياكم جميعا من العجب والكبر والغرور. نسأل الله أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.